الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام العلامة المحقق ابن القيم رحمه الله تعالى في هدي النبي صلى الله عليه وسلم في الزكاة، قال رحمه الله: ثم إنه أوجبها مرة كل عام، وجعل حول الزروع والثمار عند كمالها واستوائها، وهذا أعدل ما يكون، إذ وجوبها كل شهر أو كل جمعة يضر بأرباب الأموال، ووجوبها في العمر مرة مما يضر بالمساكين، فلم يكن أعدل من وجوبها كل عام مرة. أي بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم على نبينا محمد. أي يريد رحمه الله أن الزكاة لم تفرض في السنة مرة واحدة، في العمر مرة واحدة، لأن هذا يضر بالمساكين، ولم تفرض في السنة أكثر من مرة لأن هذا يضر بالتجار وتقضي على أصل ملكهم، وإنما عدل كل سنة أي حول تجب الزكاة، لأنها في هذا الحول تستثمر وتنمو، فيجب فيها هذا الحق. أما بالنسبة للزروع والثمار فإنها تجب عند اكتمالها واستوائها، عند بدو صلاحها، ولا يستقر الوجوب إلا بجعلها في البيدر كما يقول الفقهاء، أي في المكان الذي تنقى وتصفى، ثم بعد هذا تخرج منه الزكاة. فالحاصل أن أموال التجارة، أموال الأموال عامة التي تجب فيها الزكاة يشترط فيها الحول كما ذكرنا بالأمس، إلا بالنسبة للزروع والثمار وعموم الخارج من الأرض من المعادن والركاز فإنه لا يشترط فيها الحول، إنما وجوبها عند خروجها واستقرارها عند تمام خروجها. نعم. ثم إنه فاوت بين مقادير الواجب بحسب سعي أرباب الأموال في تحصيلها وسهولة ذلك ومشقته، فأوجب الخمس فيما صادفه الإنسان مجموعا محصلا من الأموال وهو الركاز، ولم يعتبر له حولا، بل أوجب فيه الخمس متى ظفر به. فصل أو يريد أن يفصل رحمه الله في الواجب بعد أن بين الشروط وشيئا من حكم هذه الشروط، يقول أيضا إن من تمام عدل الشريعة في هذه الفريضة أنه لم يوجب فيها ما يوجب الإجحاف لصاحب المال، وإنما شيئا يسيرا ينفع المحتاج ولا يضر الغني. فأول هذه الأمور التي ذكرها الركاز. الركاز هو ما يوجد من دفن الجاهلية، معادن ذهب فضة يوجد عليها علامة من علامات الكفار، فهذا هو الركاز. فإن وجد فيها شيء من علامات المسلمين فهذا في الأصل أو في الجملة يعتبر لقطة، وله أحكام اللقطة. هذا الركاز الذي بهذا المعنى يجب فيه الخمس عند إخراجه، عند وجوده يجب فيه الخمس، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: وفي الركاز الخمس. وهذا الخمس المشهور عند الإمام أحمد وجماعة أنه يكون مصرفه كالفي، يوزعه الإمام كالفي تماما. وقال بعض أهل العلم أنه يصرف في مصارف الزكاة على الأصناف الثمانية، والصحيح والله أعلم هو القول الأول، لأن هذا الوجوب لم يكن كوجوب الزكاة، إنما مال وجده مسلم فهو أقرب شبها إلى الغنيمة وإلى الفيء، فيكون مصرفه هو مصرف الفيء، هذا هو الأقرب إلى الدليل. نعم. قال رحمه الله: وأوجب نصفه وهو العشر فيما كان. أما بالنسبة للمعادن التي توجد مثل الذهب والفضة والمعادن الأخرى، ما يسمى بالفلزات والحديد والنحاس، فهي كثيرة حتى أوصلها بعضهم إلى 700 معدن كما ذكر ذلك ابن الجوزي رحمه الله. فهذه المعادن اختلف أهل العلم في وجوب الزكاة فيها، والصحيح أنه تجب فيها الزكاة أيضا لأنها مما أخرج الله من الأرض، وحينئذ يجب إخراج الزكاة فيها لأنها تملك، ليست كالركاز، فهي تصبح ملكا بالعمل، ففيها حينئذ ربع العشر فيما يتعلق بالذهب والفضة، أو ما يكون أيضا قيمته بنصاب الذهب والفضة إذا بلغ من المعادن الأخرى، أيضا فيه الربع، ربع العشر. نعم. قال: وأوجب نصفه سواء كانت معادن جامدة أو جارية، على الصحيح. نعم. قال: وأوجب نصفه وهو العشر فيما كانت مشقة تحصيله وتعبه وكلفته فوق ذلك، وذلك في الثمار والزروع التي يباشر حرث أرضها وسقيها وبذرها، ويتولى الله سقيها من عنده بلا كلفة من العبد ولا شراء ماء ولا إثارة بئر ودولاب. هذا فيما يتعلق بالزروع والثمار، ما الواجب فيها؟ الواجب فيها النظر إلى السقي الذي تسقى به، فإن النبي صلى الله عليه وسلم علق الواجب فيها بما تسقى به، فإن سقيت بدون مؤنة، بمعنى سقاها الله جل وعلا من السماء، أو كان الزرع أثريا يسقى بعروقه، فهذا يجي فيه العشر، لأن الكلفة على صاحب الزرع أقل مما لو كان هناك مؤنة من حفر آبار أو شراء ماء أو نحو ذلك، فحينئذ فيه العشر كما دلت على هذا الأدلة الصحيحة. نعم. قال: وأوجب نصف العشر فيما تولى العبد سقيه بالكلفة والدوالي والنواضح وغيرها. نصف العشر إذا كان الإنسان قد حفر بئرا وركب آلة يستخرج بها الماء، أو اشترى الماء ليسقي الزرع والحبوب، فحينئذ فيها نصف العشر، لأن الكلفة عليها أكثر من ما سقي بلا مؤنة. نعم. قال: وأوجب نصف ذلك وهو ربع العشر فيما كان النماء فيه موقوفا على عمل متصل من ربه. مبحث آخر بالنسبة لما يسقى بهذا وهذا، يسقى مثلا بالزرع بالسماء بالمطر وقتا، ويسقى بالآلات وقتا آخر في السنة، فهذا إذا كان متساوي، المؤنة متساوية، بمعنى نصف السنة يسقى بالمطر ونصف السنة يسقى بالآلات التي تستطلب مؤنة من الزارع، فحينئذ فيه ثلاثة أرباع العشر. أما إذا لم يعلم أيهما أكثر، معنى هذا ليس هناك التساوي، فحينئذ ينظر إلى الأكثر فيغلب الحكم له، فإذا كان الأكثر السقي بمؤنة فالحكم يتعلق به، وإذا كان الأكثر بلا مؤنة فالحكم يتعلق به. نعم. قال: وأوجب فإن جهل الأمر، إنسان لا يعلم مثلا غائب عن مزرعته أو نحو ذلك، فالواجب هو العشر لأنه عند الاحتياط يحمل على الواجب الكامل. نعم. قال: وأوجب نصف ذلك وهو ربع العشر فيما كان النماء فيه موقوفا على عمل متصل من رب المال، بالضرب في الأرض تارة، وبالإدارة تارة، وبالتربص تارة، ولا ريب أن كلفة هذا أعظم من كلفة الزرع والثمار. وأيضا فإن نمو الزرع والثمار أظهر وأكثر من نمو التجارة، فكان واجبها أكثر من واجب التجارة، وظهور النمو فيما يسقى بالسماء والأنهار أكثر مما يسقى بالدوالي والنواضح، وظهوره فيما وجد محصلا مجموعا كالكنز أكثر وأظهر من الجميع. هذا ما يتعلق بعروض التجارة. عروض التجارة التي كل ما أعد للبيع أعد للشراء فهذا تجب فيه الزكاة بشرطين: أن يملكها بفعله ببيع ونحو ذلك أو اشتراء، وأن تنعقد النية عند بداية الحول، عند هذا الفعل تنعقد نية التجارة، فحينئذ يجب عند الجماهير الزكاة في هذا المال الذي هو عروض التجارة، لحديث سمرة وحديث عمر رضي الله عنه، وحينئذ فيه ربع العشر يقوم هذا المال أو هذا العرض بالأحض للفقراء عند نهاية الحول، ويخرج العشر، عشر القيمة. نعم، ربع العشر، يخرج ربع العشر من هذه القيمة التي قومت في نهاية الحول. أيضا نصاب أو الواجب في نصاب الذهب والفضة هو ربع العشر، فمثلا ملك 20 مثقالا الذي هو 11 جنيها و3 أسباع أو 85 غراما، ففي هذه الحالة يخرج ربع العشر منها. وهكذا الفضة التي هي 100 درهم أو 595 غراما يخرج منها ربع العشر. وهكذا أيضا في ما لحق بالنقدين من الأوراق الموجودة الآن يخرج منها ربع العشر. نعم. قال رحمه الله: ثم إنه لما كان لا يحتمل المواساة كل مال وإن قل، جعل للمال الذي تحتمله المواساة نصبا مقدرة المساواة فيها، لا تجحف بأرباب الأموال وتقع موقعها من المساكين، فجعل للورق 200 درهم. الورق هي الفضة، 200 درهم هذا نصابها، أقل من هذا ليس فيه زكاة. قد جاء في هذا أحاديث تقوم بها الحجة. نعم. وللذهب 20 مثقالا، وللذهب 20 مثقالا التي هي تساوي ما ذكرنا، وأيضا ورد في أحاديث في مفاردها ضعف لكن بمجموعها أيضا تدل على ما ذكر رحمه الله. نعم. وللحبوب والثمار 5 أوسق. الحبوب والثمار، الحبوب كما ذكر بالأمس كل الحبوب على الصحيح تجب فيها الزكاة إذا كانت تدخر وتقتات، خلافا لمذهب الحنابلة الذين يرون أنه يشترط الادخار ولا يشترط القوت، لكن اختيار شيخ الإسلام التيمية أصح. فحينئذ هذه الحبوب والثمار التي تكال وتدخر هذه هي التي تجب فيها الزكاة، فهذه إذا بلغت 5 أوسق، والوسق مقدار يساوي 60 صاعا، فحينئذ يكون النصاب 60 × 5 تساوي كم؟ 300 صاع، والصاع النبوي هو 4 أمداد، والمد ملء كفي الرجل المعتدل، وحررت على خلاف بين أهل العلم المتأخرين على أن يكون الأحوط أن الصاع 3 كيلوات، ومنهم من يقول أن 300 هذه تساوي 612 كيلو، لأن الوسق يساوي التي 5 أوساق تساوي 1600 رطل، والرطل يساوي 16 ريال فرنسا. فحين توصلوا إلى هذا، إلى أن 300 هذه تساوي 612، لكن إذا قلنا أن الصاع 3 كيلوات كم تصبح؟ كم؟ 900؟ 300 صاع، صاع إذا قلنا 3 كيلو 900. إذن هناك فرق كبير، هناك فرق كبير. الحاصل أن الأحوط والراجح أيضا من حيث النظر إلى المقدار أنه كل صاع يساوي 3 كيلوات بالكيلوات الموجودة اليوم. نعم. قال: وللحبوب والثمار 5 أوسق، وهي 5 أحمال من أحمال إبل العرب، وللغنم 40 شاة، وللبقر. الغنم بهيمة الأنعام التي هي الإبل والبقر والغنم، هذه من الأموال التي تجب فيها الزكاة، لكن بشرطين: أن تكون سائمة الحول أو أكثر الحول، الثاني أن تكون معدة للدر والنسل وليست معدة للعمل، فإذا كانت معدة للعمل ولو كانت سائمة فلا زكاة فيها. أما إذا كانت معدة للبيع والشراء فهذه تصبح من عروض التجارة، هذه قد لا يتنبه إليها بعض التجار اليوم فيخرج زكاة الغنم على أنها الزكاة المعروفة، وهذا خطأ، لأنه هذا إنما أراد لم يعدها للدر والنسل، أعدها للبيع والشراء، وما دام أعدها للبيع والشراء فتصبح من عروض التجارة، فيزكيها يقومها في آخر الحول بنصاب الذهب الفضة أو الفضة الأحض للفقراء، ثم يخرج الزكاة منها على أنها عروض تجارة. فهذه بهيمة الأنعام نصاب الغنم 40 شاة، 40 شاة فيها شاة، ثم يترتب أو يتدرج بعد هذا النصاب إلى ما هو يسمى عند العلماء درجات الزكاة في بهيمة الأنعام، والوقص لا زكاة فيه. نعم. قال: وللبقر 30 بقرة. وللبقر 30، فأقل منه ليس فيه الزكاة، كل 30 فيها تبيعة وتبيعة وهكذا. نعم. وللإبل 5. وللإبل 5، فإذا كانت 4 أو 3 فإنه ليس فيها شيء. نعم. لكن لما كان نصابها لا يحتمل المواساة من جنسها أوجب فيها شاء، فإذا تكررت 5 5 مرات وصارت 25 احتمل نصابها واحدا منها فكان هو الواجب. نعم، يعني 5 فيها شاء، 10 فيها شاتان وهكذا. نعم. ثم إنه لما قدر سن هذا الواجب في الزيادة والنقصان بحسب كثرة الإبل وقلتها من ابن مخاض وبنت مخاض وفوقه، من ابن مخاض وبنت مخاض اللي هي أمها أصبحت حاملا، وهذه تكون في متى تكون بنت مخاض؟ يجب بنت مخاض في كم عدد؟ كم؟ ما زادنا فيما زاد عن 25. يعني 25. المئة زائدة عن 25. 25. كم؟ عد عد. ثم إنه. عد فإذا تكررت الخمس. فإذا تكررت الخمس خمس مرات وصارت 25 احتمل نصابها واحدا منها فكان هو الواجب. أيه. يعني خمس فيها شات. العشر فيها شاتان، 15 فيها 3، 20 فيها 4، فإذا أصبحت 25 بنت مخاض، واحد من جنسها، وش هو الجنس هذا؟ بنت مخاض أو ابن مخاض؟ ابن مخاض أو بنت مخاض، فاللي تم لها سنة هذه أصبحت من الإبل، يجب إخراجها منها لأنها أصبحت 25، فيجب إخراج بنت مخاض. نعم. قال وفوقه ابن لبون وبنت لبون اللي تم لها سنتين، وهذا فيما تم له 36، إذا بلغت 36 الإبل ففيها ابن لبون أو بنت لبون. نعم. وفوقه الحق والحقة، الحق اللي تم له 3 سنين، تم له 3 سنوات الحق والحقة، وهذا يكون الآن عندنا 25 ثم 36، كم بينهن؟ اللي هو 26 و27 و28 و29 و30 31 32 33 34 35، يعني 10 بعد العاشر اعدد 10 ثم يكون ابن لبون أو بنت لبون. فإذا بلغت 46 ففيها حقة أو حق، حقة طروقة الجمل، نعم، التي استحقت أن يطرقها الجمل. نعم. وفوقه الجذع والجذعة، طيب احسب 57. الجذع والجذعة اللي تم لها 4 سنوات تكون في أي العدد؟ كم؟ 61. إذا بلغت 61 أصبح فيها جذع أو جذعة اللي تم لها 4 سنوات من الإبل. نعم. قال وكلما كثرت الإبل زاد السن إلى أن يصل السن إلى منتهاه، فحينئذ جعل زيادة عدد الواجب في مقابلة زيادة عدد المال. يعني 76 فيها بنت لبون، و91 فيها حقتان، ثم إذا زادت عن 120 أيضا، ثم هكذا. نعم. قال رحمه الله فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قدر، وهكذا في الغنم 40 و101 و121 201. نعم. قال فاقتضت حكمته أن جعل في الأموال قدرا يحتمل المواساة ولا يجحف بها، ويكفي المساكين ولا يحتاجون معه إلى شيء، ففرض في أموال الأغنياء ما يكفي الفقراء، فوقع الظلم من الطائفتين، الغني يمنع ما وجب عليه والآخذ يأخذ ما لا يستحقه، فتولد من بين الطائفتين ضرر عظيم على المساكين وفاقة شديدة أوجبت لهم أنواع الحيل والإلحاف في المسألة، والرب سبحانه تولى قسم هذه قسم الصدقة بنفسه وجزأها 8 أجزاء يجمعها صنفان من الناس. قد جاء في هذا الحديث إن الله لم يرضى فيها بحكم نبي أو غيره، وإنما جزأها هو، فإشارة إلى آية التوبة إنما الصدقات للفقراء. نعم. قال وجزأها 8 أجزاء يجمعها صنفان من الناس، أحدهما من يأخذ لحاجة فيأخذ بحسب شدة الحاجة وضعفها وكثرتها وقلتها، وهم الفقراء. أهل الزكاة ينقسمون إلى قسمين، من يأخذ لحاجته ومن يأخذ لعمله، فالذي يأخذ لحاجته هذا تضعف الحاجة وتشتد وتكون طارئة وتكون ثابتة، فأينما وجدت وجد الحكم، وهؤلاء لم تترك لمجرد الحاجة، وإنما بينت أعيان أهل الحاجة هؤلاء كما ذكرهم أولا الفقير. نعم أقر. قال: وهم الفقراء والمساكين وفي الرقاب وابن السبيل. الفقير، الفقير هو عند الفقهاء من لا يملك كفايته أو يملك بعضا من الكفاية لكن دون النصف، وهذا الحقيقة اصطلاح لم يرد في كتاب ولا في سنة، وإنما الذي ورد في الكتاب مسمى الفقير، فكون لا يجد الكفاية كاملة هذا مسلم، لكن أن لا يجد بعض الكفاية دون النصف، التخصيص بدون النصف هذا فيه نظر، ولهذا فإن الفقير هو من كان محتاجا لكن أشد حاجة من المسكين. المسكين عند الفقهاء هو من يجد أكثر كفايته أو نصفها لكن يبقى محتاجا، لكن يبقى محتاجا. فإذا نعود نقول إن الفقير والمسكين يجتمعان في أنهما قد وقعت بهم الحاجة، لكن الفقير أشد والمسكين أقل حاجة من الفقير. ومن أهل العلم من عكس وقال المسكين أشد والفقير أعلى، لأن الله جل وعلا قال: أو مسكينا ذا متربة، أي ألصق نفسه بالتراب لأنه ليس معه شيء فهو أشد. ومنهم من قال لا، إن المسكين أعلى، لأن الله قال جل وعلا في سورة الكهف: أما السفينة فكانت لمساكين، فسماهم مساكين مع أن لهم سفينة. وأيضا قول النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم احشرني مع المساكين، ولا يمكن أن يطلب، اللهم اجعلني مسكينا، ولا يمكن أن يطلب شدة الحاجة التي تلصقه بالأرض. فدل هذا، وهذا هو الصحيح، أن الفقير أشد حاجة من الفقير، حين أشد حاجة من المسكين. فحينئذ نرجع فنقول إن مسمى الحاجة مطلق في الشرع، فيحمل على العرف والعادة، فكل أهل مكان وكل أهل زمان لهم حاجة تتعلق بهم، لكن هذا في مقام الضروريات ومقام الحاجيات، ليست مقام التحسينيات التي هي لا يترتب عليها أكل ولا شرب ولا قوام ولا ملبس ونحو ذلك. فحينئذ حينما تنظر إلى فتاوى العلماء السابقين تجد أنهم أخذوا بهذا المفهوم. فالإمام أحمد رحمه الله سئل عن صاحب مزرعة لديه زرع لكنه لا يجد أجرة الحصاد، أتجب له الزكاة؟ قال: نعم. وسئل أيضا عن رجل له غلة من مزرعة 10,000 لكنه لا يجد كفايته وما يسد حاجته هو وأولاده، فقال: تجب له الزكاة. ولهذا عرفه بعضهم بأن الفقير والمسكين هو ضد الغني، والغني هو ما أده الناس غنيا. وعلى هذا فمن كان له راتب لا يكفي بحاجته، مثل حاجة الكهرباء المعتادة، حاجة الماء المعتادة، حاجة أجار السكن الذي يناسبه ولو كان له راتب. بعض الناس يفهم بأن الفقير هو من ينقطع منه الرزق، وهذا خطأ، بل ولو كان له مكسب لكن هذا المكسب لا يقوم بحاجته فله الزكاة حينئذ. نعم. وفي الرقاب، الرقاب هم المكاتبون الذين يكاتبون أسيادهم على شراء أنفسهم، وهذا واضح. ويلحق بهذا الأسرى من المسلمين أن يفك أسير من المسلمين من الأعداء وما هو ما يسمى بالفداء، فهذا يدفع له من الزكاة. وأدخل في هذا أيضا بعض أهل العلم من كان عليه دين، ولكن الذي صاحب الدين يدخل في الغارم. وأما ابن السبيل فهو المسافر الذي شرع في السفر، ليس المنشئ للسفر، وإنما الذي شرع في السفر وانقطع به الطريق، إما ضاءت نفقته أو نحو ذلك، فإن هذا يعطى من المال ما يوصله إلى بلده حسب حالته، ولو كان غنيا فيجوز له الأخذ ما يوصله إلى بلده. لكن قد يقول قائل لماذا لا يقترض؟ فنقول إن الله جل وعلا جعله في هذه الحالة من أهل الحاجة أو من أهل الزكاة، فكون أو أن يفرض عليه الاقتراض هذا مخالف لإعطاء الله له هذه الحالة أو جعله من أهل هذه الحالة، وهذا مخالف للنص. لكن لو أنه اقترض حينئذ لا تجب له الزكاة. نعم. من أهل العلم من يرى أن ابن السبيل يعم، قل له هذا في سبيل الله. نعم هذا في سبيل الله. قال والثاني من يأخذ لمنفعته وهم العاملون عليها. من يأخذ لمنفعته لمصلحة المسلمين أو يتعلق به أمل أوجبه عليه إمام المسلمين، هؤلاء لا يأخذون لحاجتهم، ولهذا يجوز لهم أخذ الزكاة ولو كانوا أغنياء، ليس أخذهم أو ليس استحقاقهم لأنهم أهل حاجة. تجد أن الصنف الأول الفقير يأخذ لحاجة، والمسكين يأخذ لحاجة، والمكاتب يأخذ لحاجة، وابن السبيل يأخذ لحاجة مؤقتة. أما هؤلاء فلا، يأخذون لما حصل منهم من منفعة، هؤلاء الأول العاملون عليها. العاملون عليها هم الذين يقومون بجباية الزكاة، هم السعاة، ومن تتطلبهم جباية الزكاة من كتاب وحفاظ وقسام، فهؤلاء يأخذون قدر أجرتهم من الزكاة، يأخذون قدر أجرتهم من الزكاة. نعم. قال والمؤلفة، هؤلاء آملون يجمعونها ويحفظونها ويكتبونها في الديوان ثم يقسمونها، هؤلاء هم العاملون. أما الوكيل فليس عامل، بعض الناس يأتي أحد التجار فيقسمها بدون أجرة، هذا لا يجوز له لأنه ليس من العاملين، هذا وكيل، فله أن يطلب الأجرة ممن وكله، وإلا فالواجب على صاحب الزكاة أن يخرجها هو بنفسه. المراد الذين يذهبون ويجمعونها من الصحاري، من أهل البادية، من الغنم والخراس ونحوهم. نعم. قال والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم، هؤلاء هم من يعطون إما لرجاء إسلامهم أو لرجاء إسلام نظرائهم بعد أن أسلموا، رجى المسلمون أن يسلم نظراؤهم لحاجة الإسلام والمسلمين إليهم، أو لكف شرهم عن المسلمين يعطون ليكفوا شرهم عن أهل الإسلام أو عن الإسلام، فهؤلاء يجوز إعطاؤهم من الزكاة كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا الصنف خاضع لمصلحة المسلمين. ولهذا لما جاء عمر رضي الله عنه قال إن الله أعز الإسلام، ولم يبقى لأهل المؤلفة قلوبهم حاجة، وليس هناك حاجة لا بالنسبة لكف شرهم ولا رجاء إسلام، إن أسلموهم وإلا فلا حاجة إلى إسلامهم. فمنأ هذا الصنف وأوقفه رضي الله عنه، وتابعه على هذا عثمان، لا لأنهم خالفوا النص ولكن لأنهم فهموا مقصد النص والمصلحة التي دعا إليها النص. وهذا مثال عظيم من قاعدة ابن قيم رحمه الله في إعلام الموقعين، إن الفتوى تتغير بتغير الأزمان والأشخاص والأحوال وتغير المصالح، وليس هذا برد للنص ولا بتشريع جديد. فيأتري المسلمين زمن يكونون في حال الضعف، فإذا أسلم رجل له شوكة وصولة، هذا ممن يعزهم الله أو يعز المسلمون بإسلامهم، حينئذ يكونون من المؤلف قلوبهم ويستحقون أو يجوز دفع الزكاة لهم. نعم. قال والغارمون لإصلاح ذات البين. الغارمون لإصلاح ذات البين، الغارمون ينقسمون إلى قسمين: غارم لمصلحة المسلمين، وغارم لمصلحة نفسه. فالغارم لمصلحة المسلمين كأن يقع بين دولتين مسلمتين نزاع، أو بين قبيلتين، فيأتي شخص ويتوسط بينهما ويكون من لوازم هذا الصلح دفع مال، فيدفع مال بعد أن استقرض أو دفع من ماله هو، فوقع الصلح، فحينئذ يجوز أن يعطى من الزكاة كما في حديث قبيصة. أما القسم الثاني فهو من يغرم لنفسه، يتدين ويقترض لزواج أو لشراء مسكن يحتاج إليه أو لأكل وشرب ونحو ذلك، فهذا يجوز أن يعطى من الزكاة ما يسد دينه. نعم. قال لكنه إذا اقترض لعمل معصية فلا يجوز، وليس من الغارمين المرادين في الآية، بل لا يجوز أن يعان على المعصية. وأيضا لا يجوز للإنسان أن يقدم على تحسين في الحياة، بمعنى أن يشتري مركوبا من أعالي المراكب، أو أن يزخرف بيته بما لا حاجة إليه ويتدين ويثقل على نفسه بالدين، على أنه سيسعى إلى التجار ويأخذ من الزكاة، فلا يجوز له هذا، لا يجوز له مثل هذا، وهذا يعتبر أخذ للزكاة في غير حلها. نعم. قال والغزاة الغارم في الدين الواجب، الدين الذي صرف في حاجة ضرورة، حاجة حقيقية، ولو كان يستطيع أن له أن يأخذ من الدين لسداد هذا، يأخذ من الزكاة لسداد هذا الدين، ولو كان عنده راتب يقسط منه، ما في مانع أنه يأخذ من الزكاة. نعم. قال والغزاة في سبيل الله. الغزاة في سبيل الله هم الذين أشار إليهم الله جل وعلا، وفي سبيل الله الذين هم المجاهدون فعلا، الغزاة القائمون بالغزو، أما يقفون عند الأربطة الثغر أو باشروا الصف، هؤلاء هم المراد بهم في سبيل الله. أما أن يؤخذ منه ليعد بيت للمجاهدين أو نحو ذلك فهذا لا يجوز. وقد اختلف أهل العلم خلاف قوي في سبيل الله، ما المراد به؟ هل هو الجهاد في سبيل الله فقط، أو أن المراد به عموم الخيرات من المساجد وكتب العلم ونحو ذلك مما يحتاج إليه المسلمون؟ ذهب إلى هذا بعض أهل العلم من المتقدمين، ولكن هذا خلاف الصحيح، لأن المراد به حين يطلق هو الجهاد في سبيل الله، ولهذا لا يجوز دفع الزكاة لبناء مسجد أو ترميمه أو شراء كتب أو توزيع أشرطة ونحو ذلك، فلا يجوز ولا تسقط بها الزكاة. نعم. قال: فإن لم يكن الآخذ محتاجا ولا فيه منفعة للمسلمين فلا سهم له في الزكاة. نعم، إذا لم يكن الآخذ محتاجا فهو غني، فإذا علم الدافع بأنه غني فإنه لا تسقط عنه الزكاة، وأيضا إذا أخذ لا لمنفعة مثل ما ذكرنا في الوكيل فإنه أيضا لا تسقط عنه الزكاة. نعم، أخذنا كثير.